بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب ذبح الضحية قبل الإمام أضحية ذا قورعتان كذا إمام ككهر يعني إمام كأنتو ننقورع إن لقورعه imaamka marka hadduu musallaha ku gowracayo meesha ciidda lagu tukanayo in isaga laga dambeeyo oo markuu gowraco kadib la gowracdo ayaa fiican haddii laakiin uunan musallaha ku gowracaynin salaada marka la tukado oo lala tukado imaamka kabacdi la laabto ayuu qof walba udxiyadiisa u gowracayaa markaas haddii qofku uunan salaada dukanaynin ciiddana ama meel baadiye aba uu joogo oo uu udxiyo rabo inuu samaystana isaga markaas qadarka wuxuu fiirsanayaa un uu isdhihi karo salaadii ciidda waa la tukaday markii uu isdhaho oo qoraxdu qadra rumxin ay cirka ka soo kor noqoto waran intii la-eg ayuu iska gowracayaa sidaas waay marka axkaamta baabkan wabihi qaala akhbaranaa hanaad ibnu sariy can ibni abi zaa'idata qaala akhbaranaa abii waa zakariya ibnu abi zaa'ida ibnu abi zaa'idana waa yaxya bnu zakariya bni abi zaa'ida can firaasin can caamirin wahuwa shacbiy can ilbaraa ibni caazibin xaa وأخبرنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن البراء فذكر أحدهما متكود وحو شاقي ما لم يذكر الآخر كان كلا وحو ننشيق وقال لبضو دعيت فراس داود بن أبي هند لبضو دو وحو شاقي كلا وحو ننشيق اسكو لفظي yacni ma aha waa isku macna laakiin waxa ay warinayaan sidaas waay qaala wuxuu yidhi qaama rasuulullahi sal allahu salama yowma aladxaa nebiga maalin adxa ayuu kacay fa qaala wuxuu yidhi man wajjaha qiblatanaa qofkii wejigiisa qibladeenna ujeediyo ay man wajjaha wajhahu qiblatanaa yacni qofkii wejigiisa qibladeenna u jeediyo wasallaa salaatanaa salaadeenna tukado wa nasaka nusukanaa gowraceennana gowraco falaa yadbax yuunan gowricin xataa yusalliya ilaa uu ka tukado yani xataa yusalliya waa salaat alciid salaada ciidda ilaa uu ka dukado yuunan gowricin nahyi baa marka meeshaas ku jiro nahyigaana waxaa laga qaadanayaa inuusan bannaanayn qabla salaah in la gowraco fa qaama khaali abtigay ayaa istaagay abuu burdatu bnu niyaar fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah innii cajaltu waan degdegay waan la degdegay nusukii gowracayga liuqcima ahlii reerkayga si aan u quudiyo wa ahla daarii iyo qoyskayga xaafadda dadka igula nool ow ahlii aniga ehelkayga saan u quudiyo iyo wajiiraanii deriskayga fa qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi acid dhabxan aakhara gowrac kale ku celi kii hore marka udxiyo ahaan uma dhicin qaala fa ina cindii canaaqa labanin agtayda waxaa ah canaaqa labanin ri yacni markaa yacni caano u saaxiib ah dayib canaaqa labanin dayib hiya axabu ilaya aniga agteyda loo jacayl badan yahay min shaatay laxmin labo riyood oo hilib ahaan loo qasho laga jecel yahay yacni mid yar oo waxaa ii joogta laba laga jecel yahay qaala dbaxhaa gowrac ayuu yidhi fa inahaa khayru nasiikatika nasiikatayka labadaada gowrac midda ugu khayrka badan iyada waaye midan dambe maadaama waqtigii udxiyada ay ku dhacday ta kale iyadaa ka fiican. walaa yaqdii jadacatun, jadaca ma gudaayo, can axadin axad kama gudayso, bacdaka adiga gadaashaana. middaan hadda aad gowracaysidood qalayso dambe maadaama ay halsano jir ay tahay, iyadu wuxuu leeyahay wax dambe kaa gudi maysan, cid dambe kama gudayso, adi unbay kaa gude. meeshaasaa marka laga qaatay dhowr mas'alo oo waxaa laga qaatay anna dhabxa yakuunu bacda salaah, gowracu inuu salaada kadib ahaanayo. waxaa kaloo laga qaatay neefka ariga inuu cid ku filan yahay, udxuyo ugu filan yahay. waxaa kaloo laga qaadanayaa jadacada ari cadka ah inaynan gudaynin, maadaama la yidhi ninkaas keliya u gudaysaa arigu marka inuu laba sano uu dhammaysto oo tani uu noqdo laba jir iyo wixii ka badan. ayib wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa abu lahwas can mansuurin can ishacbiy qaala man sallaa salaatanaa, salaadeenna qofkii dukado, wanasaka nusukanaa camalkeennana gowraceenna gowraco, faqad asaaba nusuka, nusugii qofkaasi waa asiibay, oo gowrici markaa yacni waa asiibay. waman nasaka, qofkii gowraco qabla salaati, salaada ka hor, fatilka taadaasi shaatu laxmin, waa hilib ari, ari hilibkiisu yani shaatu laxmin waxaa laga wadaa neef oo hilib ahaan layskaga qashay, waa ee mid hadda cibaado iyo wax gudaayo ma aha. faqaala abuu burdata, abuu burda wuxuu yidhi yaa rasuul allah, wallaahi laqad nasaktu, waan gowracay, qabla an akhruja ila salaati, intaanan salaada usoo bixin, wacaraftu waxaan gartay, ana alyowma maanta, yowmu aklin wa shurbin, maalin cunid iyo cabid inay tahay, maalin la cuno oo la cabo inay tahay. fatacajaltu, waan degdegay, fa akaltu, waan cunay, wa acamtu ahliina, waa quudiyey, iyo jiiraanii deriskayga. faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulku wuxuu yidhi tilka taadaasi shaatu laxmin, waa neef hilib loo qashay un. qaala wuxuu yidhi fa ina cindii canaaqan, waxar ayaa agtayda ah, jadacatan oo jadaca ah, khayrun ka fiican, min shaatay laxmin, oo aniga agtayda laba ari igala fiican, fahal tajzii canii, ma iga gudaysaa? qaala nacam, buu yidhi haa, walan tajziya can axadin bacdaka, adiga qof kaa dambeeyo oo gadaashaana ka gudi mayso. wabihi qaala akhbaranaa yacquub bnu ibraahim qaala xadaanaa bnu culayata qaala xadaanaa ayuubu can muxamedin waa ibnu siriin can anasin qaala qaala rasuulu llahi sal slam yowma annaxri, wuxuu yidhi man kaana dhabaxa qabla salaati falyacud, falyucid, ninkii salaada ka hor gowracay ha ku celiyo. marka salaada ka hor in la gowraco lama ogolo, bilitifaaq intaynan qoraxda soo bixin qofkii gowraco iyada udxiyadiisu ma jirto, waqtigiiba lama gaarin. qofkii laakiin qoraxda markay soo baxdo, qadar marka imaamku salaadii laga tuka karo oo kale intuu sugo, qoraxdii baa soo baxday qadra salaatin wa khudbatayni ayuu sugay, kadib uu gowracay. alimaamu shaafici wuxuu leeyahy waa ka ansaxa, waayo udxiyada dad aan salaada ciidda dukanaynin ba waa ka ansaxdaa oo waa sameeyaan. haddii marka lagu xiro salaada un qofku ilaa inuu dukado, haddii lagu xiro kuwaas kama aynan ansixi lahayn. ayib ee meelo aan salaadii lagu oogeynin oo iska baadiye aana qofka joogo waa udxiyeysan karaa isagana. ayib faqaama rajulun, nin ayaa istaagay, faqaala yaa rasuula allah, haadaa yowmun, waa maalin, yushtahaa fiihi laxmu, hilibka la jeclaysto, fadakara wuxuu sheegay, hanatan baahi xaajo, min jiiraanihi deriskiisa xaggooda ayuu ka sheegay, ka anna rasuula llahi sal lla slam sadaqahu, nebigu waaba isagoo rumeeyey ninkaa warkiisa. يعني ذكاس باب باهناي وأوددجية. قال عندي جذعة أيوري هي أحب إلي من شاتي لحم كخير بان، فرخص له وأرخصي، فلا أدري مؤجي أبلغت رخصته رخصتي سئني جارتي من سواه سوى كسو علي أم لا رخصتي إنك أكبر عيد إنك لمؤجي. ثم انكفاء النبي وقدومي إلى كبشين لبأن وان أي قدومي حقه فذبحهما وقورعي. وبه قال أخبر من الحديث كان مؤجب له إن إنك كلي الرخصة وهي إنك عليه، لكن كهر ولن تجزي عن أحد بعدك يا دليل. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن يحيى ويحيى بن سعيد الأنصاري متكدم حاء. وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن أبي بردة بن نيار أنه ذبح قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقور عن النبي كهر حل شاهد كبركواكا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحو أمر أن يعيد إنه كعلي قبل الإمام القورعي إنه كعلي الأمر مركا قبل الإمام إن القورعي هذه مركا مال مصلى مصلي أو إمام كقورعي إن سيلا فير صدوة اللي باي مركا قال وحويري عندي عناق وحر أياتي إذا جذعة أو جذعة هل سنجرأ هي أحب إلي والإيجا جعيل بنيها أتيذ من مسنتين لبا مسنة. قال اذبحهما قورع يري في حديث عبيد الله، فقال إني لا أجد مهلا إلا جذعة إلا لبا حديثه حديث عبيد الله حديث عمرو بن علي عبيد الله يمرك حديث كيسة حاكو جيرتي أنو جذع عما هني وحكى لمهلاي، فأمره أن يذبح وحو أمرين قورع. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحى نبي معيس أيان أضحي قورع عن ذات يوم مال، فإذا الناس ذات كواب إياه أوه قد ذبحوا ضحاياه ذات كواب إياه أوه أضحي ذات قورع ذي قبل الصلاة صلاة كهر مت كان مركز صلاة وشاي، فلما انصرف مركز صلاة دي كقدومي رآهم النبي صلى الله عليه وسلم النبي أركي أنهم ذبحوا قبل الصلاة إني قورعين، فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى. صلاة كهر قفكي قورعي بوسكي إذا متكلها قورع ميشان مركز لفظي قان فليذبح ظاهر كيسو حوكين يا هذا اللفظ أظهر في اعتبار فعل الصلاة من حديث البراء لفظ قال أيا إن صلاة كهر يعني أن السميكر كان أيا أقعد حديث البراء طيب ويحال إرنك صلاة كهر قورعي هذا متك لها قورع أيا الأمرين إن القورعي كرين كان أقعد هذا وعد مرك. طيب مرك ما دام أي مرك مداس هوري أين المركز جدين طيب، لكن ابن دقيق حوير لكن إن أجريناه على ظاهره دان ظاهر كيسو كسعود سينو اقتضى وحوكين يا أنه لا تجزي الأضحية أضحية إنين قذين في حق من لم يصلي العيد، لكن قبل الصلاة مردي الوحري ظاهر كحديث كان دان كسعنو حلق قادنا إن قف أن تكنن أضحية إنو نقورع كرين أن قف أن تكنن محن كوذا صلاة عيد قف أن تكنن أضحي إنه نجوري عكرين سدى صلاير كيس كقلا نيس طيب مركب عليا هاي في حق من لم يصلي العيد فإن ذهب إليه أحد فهو أسعد الناس بظاهر الحديث. حديث أو قف هدبا كتغي سداس أو جيرو يعني نن عالم أو كتغي هدو جيرو قف كأن صلاة عيد الدكانين أضحية مقاور عكارو قف كتغي هدي أو جيرو أو من الأئمة كمد أه حديث كان سياسة قف بونا لحي لكن لم أهاي لم أغا. طيب وإلا هديك لو عليه إلا وجب الخروج عن ظاهره ظاهر كيس إلا قبح واجب مر دي مربط داد أن صلاة دي دكانين عيد أي أضحيكو أن صحيسو إني قور عن كران ظاهر كيس مركو إلا قل لحظة مر حديث ظاهر كيس لارينا تاسع مقال تاسو مرك أو ابن دقيق أو موجي سهلا ومن كان لم يذبح وفكا قورعين حتى صلينا إلى أن تكني فليذبح هقورع على اسم الله تعالى أي بسم الله. قال باب إباحة الذبح بالمروة. وانت أنا باب كان قلن حديث مركة مسند أحمد كجيرو أي أسير الجيرو من طريق يزيد بن البراء عن أبيه حوير النبي صلى الله عليه وسلم إنما الذبح بعد الصلاة كاس مركة حسر با كجيرو إنما الذبح قورع بعد الصلاة أمبو هذا صلاة كدب حالا قادنا مركة قبل الصلاة إنه قورع جيرين بو كاس مركة آذي وعديه. طيب وقت الشافعية ذا مرك أول وقت الأضحية وحي إيهو كنت قيل إنتي قرح ذا مرك يصوب بحوة إنتي صلاة لقد كذو قطب لقى أقري كدب وقال قور عنكرا إلى وقت قوك إيجيه طبنك أوردن كوي طبنك لبي طبنك وقال لسكوها فقصي سدح إيه طبنك خلاف با كجيرو والراجح iyada lafteeda ilaa ay maalinta 13aad qorraxda intaynan dhicin waa la gowrici karaa. Wadxoyada mar hadii maalinta 13aad qorraxda ay dhacdo waa la dhaafay waqtigeeda bisba. Qala babu ibaahati dhabhi bil marwati dhagax in wax lagu gowraco banaanaanshadeeda cadayntiisa yani dhagax af leh oo marka xididada jaraayo in wax lagu gowracan karo bir keliya qasab ma aha ama macdan. طيب وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا داود عن عامر عن محمد بن صفوان أنه أصاب أرنبين لببك إلى يوصوهلي ولم يجد حديدة برمهل يذبحهما به أو كقورعه فذكاهما بمروة لغح أيو كقورع أفبضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم النبي يمد فقال يا رسول الله إني اصطدت وأن أغارصد أرنبين لما بكيلة فلم أجد حديدة برما أنا نهل لذكيهما بها أن كقورع فذكيتهما بمروة من كقورعي أفآكل معنا يا قال كل عن وصومرنا حديثك. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا حاضر بن المهاجر الباهلي هو أبو عيسى الباهلي مقبول قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت أن ذئبا يي أي نيب وحوم عقل يي في شاة ري فذبحوها وقورعين مركب بالمروة أي كقورعين فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها نبي عنستي ذوى الرخصي. طيب وما أكل السبع محليري وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وهي مركة أو دقاق وح أو عنه لكن نفع يكجرته هذا بريسان وأدقو رعدان وهذا وعنك رتان لكن هذا نفتك قاده أما إذا النف معنى لي كجيرين وحركة مذبوح وإسكا إسكا جر أو جرعنا إيه مركز وكالي ونفس كبختيه والوحسابة. dhagaxaas marka wax lagu gowrici karo, dhagaxa marka maahan in lagu daqraayo ama lagu dhufanaye, dhagaxa afuu leeyahay, afkaas ayaa marka lagu gowracaya. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر. طيب مركا حديثك مركا معناها ساكو جيرت. قال باب إباحة الذبح بالعود قورع بنانا شديسة عدين تيذي باب هاي بالعود قري محلوق قور العود مركا وقري قري انت الله سوى جبصد أصيغنا أفله oo faliirkiisu uu adag yahayo neefkan marka xididada ka jaraayo halbowlayaalka. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود عن خالد خالد بن الحارث عن شعبة عن سماك قال سمعت مري بن قطري هو الكوفي مقبول حديثكي ورا مركة حاضر ابن مهاجر أي كجري مجهول واي بعض الأئمة ساسين سانا لقون النقض مركة ضعف ما كجري. قال سمعت مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي أي غاندرة فآخذ الصيد وغار كان قبنا فلا أجد مهلا يما أذكيه به وحنكو قورعه فأذبحه بالمروة بلحم كجورع يا وبالعصا يقول. قال أحير النبي أنهر الدم ليج شب بما شئت وحد أن تكشب ليج يعني وعلى الجرب وعيته ناف كان هالبوليه سنتاد جويس ليج كذا هذا بس. واذكر اسم الله عز وجل إله مجعي سنحص لكن هذو على الريبي دونا لفتة يعددها لا بلاس لما أقبل وحكا لو أقول لي. وبه قال أخبرني محمد بن معمر قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أيوب عن زيد بن أسلم. طيب فلقيت زيد بن أسلم جرير بن حازم أياد هايم زيد ما لكل مي فحدثني كمرنا واسطة مركي دمنا شيقي نكي واسطة وقورنا يا أيوب لكل مي فحدثني عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال كانت لرجل من الأنصار ناقة من الأنصار تكمد هل أيو لها ترعى داقيس في قبل أحد فعرض لها والله بمبحي بالي أحواء بمبحين فنحرها وقورعي بوتد قري أيوك قورعي تير يعني تير كما قري طبعا توجب صدي أيو فلير حب بدن بومرك وقال لي مديك لكتب. فقلت لزيد زيد ما عن كويري وتد من خشب قري أو ألواحها أو حديد مصبر قال لا بل خشب ألواح. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم النبي قيمت فسأله فأمره بأكلها عن استيذوا أمرين النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب النهي عن الذبح بالظفر اسكريب الدلاء اسكريب عداء وحلقوا قهر. وبه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان وابن عيينة عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحير النبي ما أنهر الدم أحليق الداذيه شبه وذكر اسم الله عليه إله مجعسنا لغرص وذكر اسم الله إله مجعسنا لشيغه فكل عن إلا بسن إلك ماهن أو ظفر أم عد ماهن marka ciddidi waa la iska reebay xigmadda maxay tahay mudal xabasho xabashada midideedo marka xabashada sidee ugu ay ciddida wax ugu gooracaan neefka waa ceejinayaan sidee ceega ugu hayaan ciddidooda uga dhex dusinayaan ayuu iska dhimanaa كاس مركوا الذي ذي يتشبه بالكفار أيها كجرا iligana waa noo imaan doonaa sababkiisa. wabihi qaala akhbaranaa hanaad bnu sariy can abi lahwas can saciid bni masruuqin can cabaayata bni rifaacata can abiihi can jaddihi raafic bni khadiij qaala qultu yaa rasuula allah innaa nalqa alcaduwa gadan cadowgan berri la kulmaynaa walaysat macanaa mudan midyana ma haysanno aan wax ku qalanno. faqaala rasuulu llahi sal slam maa anhara addama wuxuu dhiigga daadiyo wadukira smu llaahi alla magaciisa lagu sheego caza wajalla fakuluu maa lam yakun sinan ilig adoonan ahayna udufran wasauxadidkum aan idiin sheegi doonaa can dalika kaagaas ama sinu iliga facadmun waa laf isaga. alimaamu nawowi marka wuxuu leeyahay sababta marka laf ahaanta loo diiday maxay tahay lafta, wuxuu leeyahay lafta haddii lagu qalo neef, neefka dhiiggiisa ayaa lafta najaaseynaya. sida in laf lagu istajoodo loo reebay oo innaha dacaamu ikhwaanikum aljin walaalihim jinniga cuntadooda waayaha ka najaaseynina laysu yiri oo kale waayuu leeyahay meeshan, oo laftaani marka inta lasoo qaato marka wax lagu gowracdo dhiig loo yeelo laftii waa ka najaasoobaysaa ma cuni karaan ma. sida istajadaba ay uga najaaseynaysay tanna uga najaaseynay. haddii la yidhaahdo daday ka najaasoodo waa la dhaqi karaa xataa, ee marka lagu istajoodaba waa la dhaqi karaa. sidaas uu leeyahay aduu taasuu marka un cillo uga dhigay alimaamu nawowi. qaala baabu lmri wama dufru cidida famud alxabashati qaala baabu lmri biixdaadi shafrati marka da xabashaduna nasaaro kirishtaanay ahaayeen in la shabaha la diidaayo marka. baabu lmri biixdaadi shafrati midida afaysashadeeda amrida la ysamray. wabihi qaala akhbaranaa caliy bnu xujri qaala xadaanaa ismaaciil can khaalidi can abi qilaaba can abi lashcath can shadaad bni awsin qaala ithnataani labo xafidtuhumaa can rasuuli llahi sal slam nebigan ka qabtay ka xifdiyey qaala in allaha caza wajala kataba alixsaana calaa kulli shayin ilaahay ixsaan ayuu farad yeelay shay kasto in loo ixsaan sameeyo. faidaa qataltum haddaad wax dilaysaan fa axsinuu lqitlata habdilidda wanaajiya waidaa dabaxtum haddaad gowracaysaanna fa axsinuu dibxata habgowricidda wanaajiya. waliyuxidda ha afeeyo axadukum midkiin shafratahu mididiisa waliyurix dabiixatahu neefka uu gowracayana ha u raaxeeyo. marka tarjamadii xadiidku waa daahir. qaala baabu ruksati fii naxri maa yudbaxu wadabxi maa yunxar ruksada la ruqseeyey caddaynteediiba u baab yahay fii naxri maa yudbax waxa la gowraco dhuundhabidooda wadabxi maa yunxar waxa la dhuundhabo gowricisteeda. marka dhabxu iyo naxri baa kala jiro, dhuunta korkeeda marka laga gooyo neefka waa dhabxi, meesha rubadda ee hoose marka laga waxayana naxri baa la yidhaha dhuundhow. marka labadaas marka kii naxriga sunnada ku aana waa dhabxi waa lagu samayn karaa, kii dhabxiga sunnada u aana naxri waa lagu samayn karaa. wabihi qaala akhbaranaa ciisa bnu axmadin axmed alcasqalaani casqalaanu balkh casqalaantaa laba meel ah, casqalaan oo falastiin ku taallo marka la idlaaqana casqalaan waxay ku dhacaysaa bilaadi filastiin falastiin, balkh oo iyadana afghanistan ku taallo meel casqalaan la yidhaha baa ku taallo. marka ninkaaga casqalaani balkh ayuu ka yimi waayo marka buldaanta iyo waxbaa laga qoray, dadka ka yimid waayo waxbaa laga alifay. قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سفيان عن هشام بن عروة حدثه أنه حدثه عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت نحرنا فرسا فرس أيان لون روني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت النبي فأكلنا وعني رواية كراوحي لذا ذبحنا فرسا marka haddii faraskii marna dabaxna marna naxarna ay leedahay ruqsa waay, marka labada lafdiiba marka maadaama ay soo arooreen waxaa laga qaadanaa labaduba inay bannaan yihiin. Marka maxalu shaahidkiisa marka meeshaas ayib باب ذكاة التي قد نيب فيها الصبر نافكي أو دقاق أو معذة قليي قور عيسى عدين تيس. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت حاضر بن المهاجر الباهلية قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة بيكو قلين فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكله. حديث كما صامر. طيب قال باب ذكر المتردية مدى شلوتي وكو دعضي في البئر عالك التي تسعو لا يوصل إلى حلقها أن لقاري لنتي نافكي با عالك دعي لنتي سلم قاري كرم سليلي. وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء وأسامة بن مالك بن قهطم طيب ومجهول من كان عن أبيه وأصحاب أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة قور عميونا أهانين إلا لونتا يربط دماهن مالك لم يؤهانيا. قال وحير لو طعنت في فخذها بوذا ذي أما عجر كذا ذات كدرته لأجزائك وكو قذلها هل قوة ذا مركا نافك هدي لقبوا أو ديدو أو أغار أو كلا أديدو حابنا المركز سيدو أغارت أو كلا إن waran iyo lagu tuuro saas waa soo marnayna sayidkii ayaan ku soo marnay xadiidkan marka isaga dacfi baa ku jira oo ninkan majhuulka aba ku jira. Laakiin neef ceel ku dhacay wax ku tuurkiisada inuu biyihii ku haftay oo ku dhintay aan la gara karin. هذا آخره والله أعلم صلى الله عليه وسلم.